ايه اجمل من كده حفله وايه اجمل من كده ليله يا عروسه يا بدر منور نورك نورنا الليله ايه اجمل من كده حفله وايه اجمل من كده ليله يا عروسه يا بدر منور نورنا الليله وان شاء الله تعيشي مع في ثبات ونبات وسعاده ويحبك طول العمر وحبه يكبر بزياده وان شاء الله تعيشي مع في ثبات في ثبات أكتر ما قيس حبي ليلى ليلى ليلى يا روسى بدر منور نورك نورنا الليلة ليلى ليلى ليلى حالف ليشلها جوا عيونه وهي حتهني وتصونه يا رب احرسهم فيما يكونوا نور حياتهم نور العباد حالف ليشلها جوا عيونه وهي حتهني وتصونه يا رب احرسهم فيما يكونوا نور حياتهم إن شاء الله دايما بالأفراح نجيلكم قمرين ومنورين سما ليلكم والعرس الليلة فحد العاد جايين بالفرحة نغني ونغني لكم وإن شاء الله دايما بالأفراح قمرين ومنورين سما ليلكم والعرس الليلة فحد العاد تعيشي معاه ثبات ونبات وسعادة